إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويأمر في الرحام وما أدريهم ثم أداب الشبغل وما أدريهم ثم بأيادهم تموت إن الله عليم خبير.